الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الإجابة على استفسارات الأسبوع السابع. يسأل أخونا عن صفحة 472، الولاية والغضب من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. نعم، هذا صحيح، فهي لذلك متجددة. العبارة نقول يعني هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فيغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء، ويحب من يشاء ويبغض من يشاء، وكل ذلك مبني على حكمته سبحانه وتعالى. قال: فضلا، ما هو قول أهل السنة بالموافاة؟ وهل حقيقة أن الله يتوفى العبد على ما هو صائر إليه في علمه، فيتولى من علم أنه صائر لعلها؟ كتب الأخ في السؤال صائم، فيتولى من علم أنه صائر إلى الجنة وإن كانت أكثر حياته ذنوب. أرجو توضيح ذلك. يا أخ الكريم، هذا ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال وإنما الأعمال بالخواتيم، هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموافاة معناتها أن الإنسان إذا ختم له بخير صار إلى خير، وإذا ختم له بشر صار إلى شر. أما ما يتعلق بحاله أثناء عمل الخير فهو في حال محبوبة إلى الله، هو وحاله وعمله محبوب إلى الله. ثم إذا كفر أو ارتد أو فسق، ضعف إيمانه، حصل له من البغض والعداوة ما يتعلق بأعماله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة.